ولكن جعل الله ايضا لمحمد امامه. اسمع صحيح قول ربك جل جلاله لتصبح فضيله لامتك. قال سبحانه قال جل جلاله قال ربي واحب القوم قول ربي ان ابراهيم كان امه قريبا لله حليفا ولم يكن من المشركين شاكرا لفرعون اجتباه واداه الى صراط مستقيم بعد كل هذا حين أتى الموت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي كيف وإن منك كيف أصبح لك إلى حين الله يا عمي قل كيف انظر كيف Thank you. Thank you. Thank you. وتتبعه ويحكمه وتزيده. يسألك ابراهيم

Thank you. Thank you.